بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للجار بردي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قوله الحرفان المصدريان يعني من أصناف الحرف الحرفان المصدريان، يعني اللذان يؤولان ما بعدهما بالمصدر. نعم. أيوة، من أصناف الحرف الحرفان المصدريان وهما أن وما. وهما أن وما، أن المصدرية وما المصدرية. عندنا ما مصدرية، ما موصولة، ما نافية، ما شرطية، ما موصوفة. هذا يعني أقسام كثيرة، أقسام ما، لكن المراد هنا هي الماء المصدرية. عندنا ماء النافية مثل ما جاء زيد، ما قام عمرو، نعم، هذه لا تؤول ما بعدها بتؤول المصدر. أما الشرطية فهي اسم، شرطية اسم. وأما الموصولية الموصولة فهي اسم، ليست حرف، ليست حرف. الحرف هي الحروف، الحرف هي ما النافية وما المصدرية، وعندنا ما الزائدة تقدمت معنا. طيب. أيوة، من أصناف الحرف الحرفان المصدريان وهما أن وما، وهما مختصان بالجملة الفعلية. نعم، لأنه ما كيف يؤولان ما بعدهم تؤول المصدر إذا كان ما بعدهم اسم اسما؟ لا، لا تكون مصدرية إلا إذا دخلت على الأفعال، لأنهما تدخلان على الجملة الفعلية وتجعلانها في حكم المفرد الذي هو المصدر. تجعلان، هي تجعل، هنا هما يجعلان أو تجعلان إذا عبرنا بالتأنيث، إذا اعتبرناهم أن وما مؤنثين، يعني تجعلان. والسلام. ما بعدهما بتأويل المصدر أي المفرد، فتقلب أو تصير أن وما الجملة الفعلية، تصير مصدر. نعم، مثلا تقول أعجبني أن فعلت كذا، يعني فعلك، أو أن قمت أي قيامك. وأما أن فكقولك أعجبني أن خرج زيد، أي أعجبني خروجه. أعجبني أن خرج زيد، أن حرف مصدري، خرج في الماضي زيد، جملة أن خرج زيد مؤولة بالمصدر يعني خروج، مصدر خرج ما هو؟ خروج. فأن خرج زيد مؤول بالمصدر وهو الخروج، فاعل أعجبني، يعني أعجبني عربناها، قلنا أعجب فعل ماضي من القليل مفعول به، بقي الفاعل، الفاعل هو أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أي خروج زيد. وكقولك أريد أن يخرج، أي أريد خروجه. أريد أن يخرج زيد، أن يخرج يعني زيد، أريد أن يخرج زيد أي أريد خروج زيد. أن يخرج هنا في تأويل المصدر مفعول به، أي خروجه، مفعول به لأريده. أريد فعل وفاعل ضمير مستتر، ماذا أريد؟ خروجه. وأما ما يعني هو أتى بمثال، مثال إذا كان أن دخلت على الفعل الماضي، سيرت يعني الفعل الماضي مع فاعله جعلته في تأويل المصدر. والمثال الثاني أن يخرج مثال لدخولها على الفعل المضارع، يعني أن أنت تخير الفعل الذي تدخل عليه سواء كان ماضيا أو مضارعا، تصير هذا الفعل في تأويل المصدر إما فاعلا وإما مفعولا حسب ما يقتضيه العامل الذي قبل أن. وأما ما فكما في قوله تعالى، ما المصدرية فمثالها، يعني التي تؤول ما بعد تؤول المصدر، وتدخل على الجملة الفعلية، فمثالها قول الله تعالى: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي بركبها. ضاقت عليكم ولا عليكم الآية؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وضعت عليهم وعليهم الأرض أم عليكم الأرض؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لقد نصركم الله في سورة التوبة يوم حنين. وظنوا كلاهما بالتوبة شيخ، كلاهما بالتوبة. وأين بما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت يعني بما رحبت. الما هنا مصدرية ورحبت فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة جملة رحبت يعني من الفعل والفعل. الجملة في تأويل المصدر مجرورة بالباء، والتقدير برحبها يعني بسعتها، يعني مع سعتها، يعني مع أنها واسعة ضاقت عليهم الأرض. وإنما قلنا يعني الدليل على أن ما تؤول ما بعد بتأويل المصدر أن الباء، هذه الباء حرف جر، هذه حرف جر، لو كانت ما مجرد حرف مثل نفي لا تؤول ما بعد بتأويل المصدر، لكانت الباء داخلة على حرف لا يؤول بتأويل المصدر، يعني وهي حرف جر، الباء حرف جر، وحرف الجر لا يجر إيش إلا الأسماء. فلا بد أن نقول إن بما رحبت في تأويل المصدر حتى يصح دخول الباء الجر عليها وتجرها، مثلا بما رحبت أي برحبها. شيخ عندنا أي برحبها، رحب بضم الراء في رحب، موجود الرحب. نحن نقول على الرحب والسعة، في ثنتين موجود في الشرح. يجوز رحبها ويجوز رحبها، يجوز الأمر. قال الجوهري في الصحاح: الرحب في الضم السعة. تقول منه فلان رحب الصدر، رحب الصدر، رحب الصدر، أي واسع الصدر. والرحب بالفتح الواسع، تقول منه بلد رحب وأرض رحبة. وإنما لم يذكر المصنف أن المثقلة، يعني هو ذكر للمصدر حرفين أن وما، مع أنه تقدم معنا في الحروف المشبهة بالفعل أن أن المشددة التي هي من حروف المشبهة بالفعل أيضا تؤول ما بعد بتأويل المصدر، أيضا تؤول ما بعدها بتأويل المصدر. طيب لماذا لم يذكرها هنا وجعل حروف المصدر اثنين فقط، ما أضاف لها أن المشددة المفتوحة؟ لماذا؟ يجيبه عنه: وإنما لم يذكر المصنف أن المثقلة المفتوحة وهي أيضا مصدرية، اعتمادا على قوله في بحث الحروف المشبهة بالفعل هنالك وأن المفتوحة مع ما بعدها مفرد، أي تؤول ما بعدها بالمفرد أي بالمصدر. وعلى قوله أيضا بعد ذلك: وفتحت فاعلة ومفعولة. وأيضا ذكرها مرة أخرى لما تكلم عن متى تكسر همزة إن ومتى تفتح، فقال: تفتح همزة أن إذا وقعت فاعلة ومفعولة ومضافا إليها. نعم. وفتحت فاعلة ومفعولة إلى آخره. فاعلم أن المثقلة المفتوحة مصدرية أيضا مصدرية، لكن لما تقدم ذكرها هناك لم يعدها هنا. نعم. لكن هي مختصة بالجملة الاسمية، ولكن وأيضا هذا شيء آخر، كونها مختصة بالجملة الاسمية لأن هي تدخل على الجملة الاسمية على المبتدا والخبر. وأما هنا عن المصدرية وما المصدرية فإنهما مختصان بالجملة الفعلية، فاختلفا من جهة الدخول، من جهة ما تدخل ما يدخل عليها، ما تدخل عليها هذه الحروف، يعني من هذه، يعني ما الجملة، ما هي الجملة التي تدخل عليها هذه الحروف. اختلف أن خاصة بالجملة الاسمية، أن وما خاصة بالفعلي، ولكن في الواقع كله أن وأن وما كلها مصدرية، لأنها لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر، فإذا دخلتهما تجعلهما في تأويل المفرد الذي هو مصدر. نعم. هو مصدر خبرها. نعم. نحو أعجبني مصدر خبرية. ما عليه؟ لماذا قال مصدر خبرية؟ لأنه خبرها عدد يكون مشتق، اسم فاعل أو اسم مفعول، أما اسمها فإنه اسم جامع. إن زيدا قائم، أن زيدا قائم، زيد لا يؤول بالمصدر لأنه اسم جامد، اسم جامد لا يؤول، إنما يؤول الخبر. أعجبني، يعني علمت أن زيدا قائما، التقدير علمت قيام زيد، يعني فهي الجملة الواقعة بعد أن مؤول بالمصدر، أي مصدر؟ مصدر خبرها وهو قيام، أن زيدا قائم يعني قيام زيد. نحو أعجبني أن زيدا منطلق، أيوة. أو أن أعجبني أن زيد، أي أعجبني انطلاق زيد. زيد نؤولها، نؤول المصدر، نجعله مصدر الخبر لأنه منطلق اسم فاعل. نعم، فيه معنى الحدث، فيه معنى الفعل، أي انطلاق زيد، أو في تأويل المفرد الذي هو في معنى المصدر، أو في تأويل المفرد الذي هو في معنى المصدر، هذا أن طبعا. إيه؟ نحو أعجبني أن زيدا أخوك. أيضا هنا ليست مصدر، يعني يعني ليس مشتقا، أن زيدا أخوك، الآن أخوك اسم جامد، لكنه يشبه المصدر من جهة إيش؟ أنه نقول مثلا أخوة، يعني أعجبني أن زيدا أخوك، أي أعجبني أخوتك لزيد، أن زيدا أخوك، أو يعجبني أخوة زيد لك، أعجبني أخوة زيد لك. مع أنه أخوك ليس بمشتق، لكنه يشبه لأنهم أخذ من المؤاخاة. في تأويل، في معنى المصدر. فإن تعذر جعلهما في تأويل المفرد الذي هو مصدر خبرها أو ما في معناه، قدرت الكون أو قدرت الكون. قدر الكون، إذا تعذر أن يكون أن تكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، نؤول في تأويل المصدر أو ما يشبهه، مثلا زيد أخوك، إذا تعذر ذلك نقدر كون في العبارة، لفظ كون مصدر كان نقدره في العبارة حتى يصح المعنى. قدرت الكون نحو أعجبني أن هذا زيد، أي كون هذا زيدا. أعجبني أن هذا، هذا اسم إشارة، اسم إن، هل التنبيه ذا اسم إشارة في محل نصب اسم إن، وزيد خبر هذا، زيد هذا زيد لا يصح أن يؤول بالمصدر لأنه لا يوجد هنا لا فعل ولا اسم فاعل، وما يوجد مشتق، ولا يصح أن يكون مشابها أيضا للمصدر، مثل أن زيدا أخوك، فنقدر ذلك، نقدر إيش؟ لفظ كون في العبارة، فنقول التقدير في أن أن هذا زيد مثلا، أن إيش قال؟ أي كون هذا زيد. أعجبني كون هذا زيد، كون هذا زيد. نعم. قال حروف التحضيط. نعم، عند انتهينا من حروف المصدر ننتقل إلى حروف التحضيط. أيوة، من أصناف الحرف حروف التحضيط. نعم. وهي أربعة. وهي أربعة، ومعنى التحضيط الحث على الشيء، مثلا حث على الشيء، هلا نزلت مثلا، يعني انزل، يعني تطلب، تلح عليه، يعني كان نقول بلغتنا الدارجة حروف الحاح، يعني التي تلح أو تحث. نعم، يكون فيها رقة شيخ. طبعا. لا، هي العرض، العرض فيها رقة. ألا تنزل عندنا، يعني التماس، يعني خفيف بلطف، يعني لكن هلا فعلت، يعني كأنه يأمره، يعني يحث، يحث قريب من الأمر يعني. نعم. قوله حروف التحضيض، أيوة من أصناف الحرف حروف التحضيض، وهي أربعة: لولا ولوما. لولا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، مثلا يعني ها نعم. ولوما، لوما مثلا، لولا بمعنى لولا، يعني لوما عملت أنا. وهلا، هلا نعم أيوة. وألا، وألا مو ألا، ألا وألا إيه ألا. وألا ولها صدر الكلام، وحروف التحضيض كلها لها صدر الكلام، لأن المتكلم بها يريد أن يحض على أو يحث على شيء، فلا بد يكون هذا في أول الكلام. لكونها دالة على نوع، لكونها دالة على إيش؟ على نوع من أنواع الكلام. الكلام هو الحث أو التحض أو الحض، نعم. فوجب تقديمها ليحصل العلم في أول الأمر بأن الكلام في أي نوع. أيوة، يعني من الأول مشان حتى يعرف السامع أنه الإنسان يتكلم بأسلوب الحظ، ولا بد أن يكون هذا حرف التحضيض متقدما. إذا قال هلا يعرف السامع، السلام على شيخ وشيخ يا مرحبا، يعرف السامع لما يسمع هلا قبل أن يتم الكلام أن المقام مقام تحضيض. قوله وتدخل على الماضي والمستقبل، وتدخل على الفعل الماضي والمستقبل، هلا فعلت هلا تفعل مثلا. أيوة، أي تدخل هذه الحروف على الماضي للوم على الترك، الماضي للوم على الترك، يعني كل إنسان أمرت شخصا أو حتى لم تأمره لكنه لم يقم بعمل معين في الماضي مطلوب منه، طلب منه أو لم يطلب ولكن فاتته هذه الفرصة، يلومه يقول هلا هلا ذهبت إلى المسجد فجلست عند أو فرأيت الشيخ مثل فلان، وأنا يعني أنت تلومه على شيء ماضي فرصة فاتته. يعني إذا دخل على الماضي حرف التحضيض هكذا يقول يلومه على شيء فاته في الماضي. نعم، نحو لولا فعلت إيه؟ ونحو نعم. لو ما فعلت فعلت، لا لو ما فعلت ليش ما مضموم؟ عندي مضموم شيء لو ما، يعني ممكن أكون المتكلم يقول على نفسي حظ نفسه وكذلك غيره المخاطب لو ما فعلت. وتدخل هذه الحروف على المستقبل للأمر أيضا، يعني الفعل المضارع تدخل على المستقبل يعني الفعل المضارع. نحو لولا تفعل أيفعل، يعني لما تكون بمعنى لما تدخل على الماضي تكون للوم على ترك الفعل، حينما تدخل أحيانا تدخل على المستقبل ويكون حينئذ معناها الأمر، لو ما تفعل يعني افعل، هل لا تفعل كذا يعني افعل. ولا تدخل هذه الحروف إلا على الفعل لفظا أو تقديرا نعم. كما سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر حروف الشرط. نعم، يعني لا تدخل على إلا على الفعل، لأن المقصود منها الحث على الفعل أو اللوم على ترك الفعل، إذا كان مدخولها اسم ما فيه فعل يعني يحث على إيش؟ على فعل أو يلوم على إيش؟ قلت أما لولا زيد قائم ما له معنى، أو هلا زيد قائم ما له معنى. قوله ولولا ولوما يكونان أيضا، يكونان ماذا؟ أي كما يكونان للتحضيض يكونان لامتناع الشيء لوجود غيره. احنا تقدم معنا أن هذه الحروف للتحضيض وذكرنا شرحنا معنى أو ما أنها تدخل على الجملة الفعلية ماضية أو مستقبل. يقول تختص أيضا لولا إيش هو؟ لامتناع الشيء لوجوده. لولا ولوما يكونان أيضا، لهما معنى آخر غير التحضيض، لولا ولوما، وهو هذا المعنى إيش؟ لامتناع الشيء لوجود غيره. لامتناع الشيء لوجود غيره. يقول لولا زيد لا أتيتك، يعني عند زيد أنا ما أحب أتيك وعندك زيد، لو ما عندك فلان لا أتيتك، لولا زيد لا أتيتك مثلا، يعني أنها حرف امتناع لامتناع. يعني لولا وجود زيد عندك لا امتنع الإتيان لوجود زيد. هذا معنى. طبعا هذا لولا ولوما هذه تقدم أنهما من حروف التحريف، أيضا استعملان حرفي امتناع لامتناع. لو ما كذا لأتيتك، إذا امتنع الإتيان لوجود الشيء الفلاني. نعم. وكذلك لو ما نفس الشيء. شيخ يدخل فيها التحضير، تحضير على بعاد فلان عندك عشان أنا أتي. يمكن. فيها وجه يعني. يمكن. يعني وقد يكون ما في علاقة، العلاقة بين هذا الشخص الذي امتنعت أنت من الحضور لأجله، قد يكون علاقاته مع هذا الشخص جيدة يعني، بس بينك أنت هو علاقتك هو. مثلا لو تقول لولا أن مجلسك يعني إيه؟ ليس فيه يعني سفنج، كان فيه سفنج لا أتيتك. إيه؟ أنا ما أقدر أجلس، فحظه إيه؟ أنه يعني يضع هذا الشيء يأتي تحضير يعني. يعني أنك أنت ما جئت لأجل هذا وممكن. إيه نعم. قل ما لو مجلسك مثلا، هذا وسيع، هذا حتى غير لو ما غير لولا ممكن يقول لو كان، ممكن نقول لو كان مثلا مجلسك واسعا لا تيدك. المهم نعم. فتختصان اي فتختص لولا ولوما اذا كانتا لامتناع الشيء لوجود غيره بالاسم، اي بالجمله الاسميه، اي بالمبتدا. نحن قلنا قبل ذلك اذا كانت للتحضير تختص بالجمله الفعليه ماضيا او مضارع. اما اذا خرجتا عن معنى التحضير وكانتا بمعنى امتناع امتناع فانهما تختصان بالجمله الاسميه. لولا زيد لاتيتك، لولا البرد لحضرت، لولا المرض مثلا لاتيت، ونحو ذلك. يا شيخ امتناع الشيء لوجود غيره تدخل على الاسم ما تدخل على الفعل فقط، يعني على الفعل هي للتحضير فقط. اذا كان فعلا فهو تحضير للتحضير، واذا كان ما بعدهما جمله اسميه ف المراد منهما بلولا ولوم التحضير. مثل شو اسمه هذا مثال، اذا كان الامتناع مثال القولة المشهوره لولا علي لهلك عمرو، ستاتي ان شاء الله. اي بالمبتدا والخبر محذوف وجوبا النفي. وهذه في هذه الحاله اذا كانت الامتناع، اذا كانت حرف امتناع الامتناع قلنا تدخل على الجمله الاسميه ويكون الخبر خبر المبتدا الذي بعدها محذوفا وجوبا. يعني هذا بدون تفصيل، هناك في تفصيل كثير يعني في المسألة. يعني إذا قلنا لولا زيد لأكرمتك أو لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأنه زيد مبتدا، وين الخبر؟ موجود، وهو يعني لفظ موجود، الخبر ما هو موجود في العبارة بس هو لفظ موجود. أما لولا زيد موجود ولا أكرمتك، طيب ليش يعني لما يعني ليش حذف؟ قال حذف لوجود ما بعده، يعني لأن الجواب لولا الذي هو لأكرمتك هذا الفعل، هذه الجملة تغني عن الخبر، يعني يفهم. إذا قلنا لولا زيد ولا أكرمتك، يعرف السامع أنه الخبر محذوف وأن التقدير موجود. يعني هذا، وهكذا ابن الحاجب ذكر أنه أن الخبر بعد لولا يحذف وجوبا، لكن بعضهم فصل قال إذا كان الخبر كونا عاما مثل موجود أو حاصل أو كائن يحذف وجوبا. أما إذا لم يكن كونا عاما لا يحذف، لا يجب حذفه، يجوز ذكره وجد. ويقولون مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديثو عهد، ها بالحديث لأمرت بإيش الحديث نبزع للكعبة بابين، هكذا يعني حديث معروف حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبارته فصيح، ذكر الخبر وهو حديثه لولا قومك مبتدا وحديثه خبر مرفوع بالواو، جمع مذكر سالم. هذا يدل على أن خبر لولا لا يحذف وجوبا دائما، إذا كان كونا عاما يحذف. أما حديث عهد هذا مو كون عام، مو مثل حصول أو وجود أو أو أو كون نحو ذلك. يعني يصير شيخ إنه إذا قد يخفى، يعني إذا مو معروف العام قد يخفى يذكر. يعني نعم نعم، هو قال إذا كان بحيث لو حذف، إذا لو حذف الخبر لالتبس، يعني نعم. ما يعرف. طيب لولا قومك لأمرت، طيب إيش لولا قومك ماذا يعني حالهم؟ وقول الشاعر أيضا يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالة، يمسكه لولا الغمد يمسكه، جملة يمسكه خبر الغمد، الغمد السيف، يعني غمد السيف، جراب السيف مبتدأ. يعني ولذلك قال ابن ماك في الألفية وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، غالبا يعني مو دائما. ما شاء الله. طيب نحو قول عمر رضي الله عنه لولا علي لهلك عمر، يعني موجود، أي لولا علي موجود لهلك عمر. إذا كان بمعنى يعني إذا كونا عاما، إذا كان كونا عاما يحذف موجود وهو موجود. نعم. وإنما وجب حذف الخبر لحصول القرينة المعلومة من معناهما، لأنه معروف يعني الفعل اللي هو لهلك عمر مثلا وغيره جواب لولا، لهلك عمر جواب لولا، لولا زيد لأتيتك لأتيتك، هذا جواب، هذا الجواب يغني عن الخبر. لحصول القرينة المعلومة من معناهما المذكورة، ولحصول القائم مقام الخبر وهو الجزاء. الجزاء جزاء لولا، يعني احنا لولا لها شرط، حرف شرط، شرط وجزاء. لولا زيد هذا لأكرمتك، لا أكرمتك هو جزاء أو جواب الشرط، لأنه لولا مثل الشرط، يعني هو حرف الشرط لامتناع، تدل على امتناع، على امتناع الجزاء لوجود الشرط، فيغني الجزاء عن الخبر. فلماذا يذكره؟ لغة العرب مبنية على التخفيف، لأنهما حينئذ للشرط، حينئذ يعني لولا ولوما في هذه الحالة يكونان حرف الشرط، حروف الشرط. وإذا كان حروف الشرط وكان الجزاء أو الجواب يغني عن الخبر، فلا يجمع بينه وبين الخبر، بل يحذف الخبر ويقوم مقامه جواب الشرط. قيل كان سبب هذا القول أن امرأة حاملة، لولا علي لهلك عمر، يعني سبب هذه المقولة أن امرأة حاملة زنت، فأمر عمر رضي الله عنه برجمها، فقال علي رضي الله عنه ما صنع ما في بطنها، يعني شنو ذنب، ما هو ذنب الجنين اللي في بطنها، فأمر يعني لما يترجم تموت، طيب والجنين أيضا يموت راح يموت، طيب ما ذنب الجنين؟ طيب فأمر عمر رضي الله عنه بتأخير رجمها إلى أن تضع الحملة، وقال عمر رضي الله عنه حينئذ لما قال لولا علي لهلك عمر، هو يعني عمر رضي الله عنه قال ذلك باجتهاده وما راح يهلك، هو تدارك الأمر يعني أنه يخطئ، يعني لا أخطأ وأدى خطأه إلى موت نفس، وإن كان لا يعذب على ذلك لكونه مجتهدا، لكنه طبعا راح يندم، أكيد يندم عمر يعني على كونه يعني نفس يعني راحت بدون ذنب، يعني مع وليس المعنى أنه يعذب في جهنم عمر، يعني لأن الرجل هو أخطأ عن اجتهاد، يعني المجتهد أخطأ له أجر. حرف التقريب يا شيخ، إن حرف التقريب طويل، لا ما هو طويل، طيب أقرأ أسطر، ستة أسطر إن شاء الله، سبعة سبع. قوله حرف التقريب، أي ومن أصناف الحرف حرف التقريب، حرف يدل على التقريب، يقول أن قد قام المؤذن، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، يعني قامت، مو قامت خلصت، لا يعني قرب قيامها. نعم. وهو قد، ومعناه أنه يقرب الماضي، يعني وقد ليس معنى أنه كل قد للتقريب، قد يكون للتقريب ويكون للتحقيق أيضا، والبعضهم قال كل التكثير، قد أترك القرن مصفرا أنا أميله كأن أثوابه مجت بفرسان. يعني كثيرا ما أترك الخصم مصفرا أمينا، يعني أجند كثيرين إذا ما يكذب الله أعلم. نعم. وهو قد ومعناه أنه يقرب الماضي، وأحيانا يعني يقول يقولون يقول للتقليل يعني، يعني مثلا قول شو اسمه، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، يعني أحيانا قليل. نعم. ومعناه أنه يقرب الماضي من الحال إذا دخل الماضي تقول إذا دخل الماضي يعني دخل على الفعل الماضي. إذا دخل الماضية تقول منه قد قامت الصلاة، يعني من هذا مما يقال أنه حرف للتقريب قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت. نعم. وأنه يقلل تارة وتارة يكون للتقليل أيضا، ويحقق تارة وتارة يكون للتحقيق، مثل قد أفلح المؤمنون على التحقيق، قد يعني محقق. طيب. إذا دخل المضارع، إذا دخل على المضارع، لا حتى دخل على الماضي كل التحقيق قد أفلح، لكن للتقليل إذا دخل على المضارع، نعم كل التقليل. مثال يجود البخيل. مثال التقليل نحو قولك إن الكذوب قد يصدق وإن الجواد قد يعثر. بعضهم اعترض هذا، قال هذا التقليل مو مستفاد من قد، لأن لو حذفنا قد وقلنا يصدق الكذوب ويجود البخيل لكان هذا مفهوم التقليل. يقول لك واحد إيه صحيح لكن قليل. بدون قد ممكن، هكذا بعضهم اعترض على، قال إن التقليل ليس مستفادا من قد بل من قولك يصدق الكذوب ويجود البخيل، هكذا بعضهم. نعم. طيب. ومثال التحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين، يعني هذا قد يعلم، حقق أن الله يعلم المعوقين. نعم. مثبطين. نعم. قوله وفيه أي وفي قد توقع وانتظار إذا دخل الماضي، إذا دخل على الفعل الماضي فيه توقع وانتظار، يدل أنه هذا الشيء إذا قلت قد إيش إذا دخل على الماضي، إذا دخل الماضي على الماضي، إذا دخل الماضي نعم. إيه نعم، فيه توقع وانتظار، يعني السامع ينتظر أنه الحين أشياء هذا ما حصل حتى الآن، ولكن أنا ينتظر وقوعه راح سوف يكون. يعني تقول قد يعني فعل لمن توقع وانتظر الفعل، يعني أحيانا ما فعل شيء، يعني شيء يقول قد، وتقول قد فعل، قد سافر زيد، لا هو ما سافر لكن كان سفره منتظرا ومتوقعا، ما مسا قد سافر. نعم، يعني كان متوقع السفر ولا. نعم. ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني متوقع الآن هنا بعد لحظات أو. نعم. وقال الخليل هذا الكلام يريد نحو قد فعل لقوم ينتظرون الخبر، اي هذه اذا كانوا ينتظرون يكون للتوقع والانتظار، لكن لم يكن لقوم ينتظرون ذلك لا يكون للتوقع والانتظار. قوله حروف الاستقبال، ايه سين وسوف، ايوه من اصناف الحرف حروف الاستقبال وهي خمسه، السين وسوف، هذه كثيره، ثلاث اسطر بس، احنا قرانا هناك ثلاثه بقى ثلاثه، يعني كيلها كيل بالشبر يعني. يا تفضل. وهي خمسة، السين وسوف، نحو سيعلم وسوف يعلم. وفي سوف دلالة على زيادة التأخير، هو سيعلم حرف واحد للاستقبال، سوف ثلاث حروف، معنى أن الاستقبال بسوف أبعد شوي، إذا كان جريب مثلا قل سيفعل، إذا كان شوي أبعد منها تقول سوف يعلم. ومنه سوفت الأمر، ومنه التسويف، أي معروف سوفت، كنت أنت تسوف علي يعني مهلني تأخرنا، أي أخرته أو أخرته. ويقال سف أفعل، سف أفعل، سف أفعل بدون واو، سف أفعل بمعنى سوف أفعل، سوف بدون واو، بدون واو، يقال هاي لهجة من لهجات العرب، سف أفعل يعني سوف أفعل. يحذفون الواو. وإن ولن ولا النافية وقد مر بيانها. إن الشرطية إن تفعل يعني في المستقبل، ولو ولن ولن ولن يحصل كذا أو لن يفعل كذا يعني في المستقبل. وإيش إن ولا النافية ولا النافية لا تفعل كذا يعني في المستقبل. لا أحد أن ليس النافية، لا النافية لا لا لا يقوم زيد يعني في المستقبل لا يقوم لا يفعل كذا. نعم لا وقد مر بيانها. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.